بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان ومكان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمع الحلقة 31 من هذه الحلقات المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم وموضوع هذه الحلقة أم المؤمنين سودة بنت زمعة وأم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عن الجميع. قال الناظم: وسودة سمت في السن فوهبت ليلتها لها لكي تحشر في أزواجه بنت لؤي، وبعد موت زوجها السكران تزوجت خير بني عدنان صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرما، وهجرا في الدين هجرتين جزاهما الرحمن جنتين، وعم بك في خلافة عمر توفيت في طيبة فقف الأثر. من زوجاته صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين سودة بنت زمعة العامرية. قال ابن عبد البر: تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد موت خديجة وقبل العقد على عائشة، وقيل تزوجها بعد عائشة، وكانت قبل ذلك تحت ابن عم لها يقال لها السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو، وكانت امرأة ثقيلة. وقالوا كانت سودة قد بلغت من العمر حين تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم 55، بينما كان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50. ولما سمع الناس بمكة بأمر هذا الزواج عجبوا، لأن السيدة سودة لم تكن بذات جمال ولا حسب ولا مطمع فيها للرجال، وقد أيقنوا أنه صلى الله عليه وسلم إنما ضمها رفقا بحالها وشفقة عليها وحفظا لإسلامها وجبرا لخاطرها بعد وفاة زوجها إثر عودتهما من الحبشة، وكأنهم علموا أنه زواج تم لأسباب إنسانية. وأسنت رضي الله تعالى عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بطلاقها، فقالت: لا تطلقني وأنت حل في شأني، فإنما أود أن أحشر في زمرة أزواجك، وإني قد وهبت يومي لعائشة، وإني لا أريد ما تريد النساء. فأمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي عنها مع سائر من توفي عنهن من أزواجه رضي الله تعالى عنهن أجمعين. وتوفيت رضي الله تعالى عنها في آخر خلافة عمر بن الخطاب، وقيل كما قال الحافظ توفيت سنة 55 على الصحيح. ومن زوجاته صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها. قال الناظم رحمه الله: وحفصة تزوجت خير البشر بعد خنيس، ثم لما أن صدر طلقها منه بردها أمر، وموتها عمى الجماعة ذكر. من أزواجه صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وأمها زينب بنت مضعون، ولدت رضي الله تعالى عنها قبل البعثة 5 سنين وقريش بن الكعبة، وهي أخت عبد الله بن عمر من أبيه وأمه، وكانت أكبر أولاد عمر. وتزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 2 أو 3 من الهجرة بعد وفاة زوجها الصحابي الجليل خنيس بن حذافة السهمي، وهو أخو عبد الله وكان من السابقين إلى الإسلام، وهجر إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة، وشهد بدرا، وأصابته جراحة يوم أحد وقيل يوم بدر، فمات منها. فلما تأيمت رضي الله تعالى عنها ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه لأبي بكر وعرضها عليه، فلم يرجع إليه أبو بكر رضي الله تعالى عنه كلمة، فغضب عمر من ذلك. ثم عرضها على عثمان حين ماتت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجته، فقال عثمان: ما أريد أن أتزوج اليوم. فانطلق عمر إلى رسول الله فشكى إليه عثمان وأخبره بعرضه حفصة عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتزوج حفصة من هو خير من عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة. ثم خطبها إلى عمر، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر فتزوجها. فلقي أبو بكر عمر بن الخطاب فقال له: لا تجد علي في نفسك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذكر حفصة، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لتزوجتها. وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أكثرهم في سنة 3 من الهجرة، وقال أبو عبيدة تزوجها سنة 2. ولما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم تطليقة، أمره الله سبحانه وتعالى على لسان جبريل بردها، فقال: راجع حفصة فإنها قوامة صوامة، وإنها زوجتك في الجنة. رواه الحاكم في المستدرك كتاب معرفة الصحابة، وذكره ابن حجر في الفتح كتاب النكاح باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. قال الشارح وكذلك الناظم، قال الشارح وكذلك ابن عبد البر: وروي أن عمر لما بلغه طلاقها حثى التراب على رأسه وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا. فنزل جبريل من الغد وقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة بنت عمر رحمة لعمر. رواه الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني. وأوصى عمر بعد موته إلى حفصة، وأوصت حفصة إلى عبد الله بن عمر بما أوصى به إليها عمر بصدقة تصدقت بها وبمال وقفته بالغابة. ومن خصائص حفصة رضي الله تعالى عنها عن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ رواه أبو داود وأحمد وصححه الألباني في الصحيحة. في هذا الحديث إشارة واضحة إلى أن السيدة حفصة رضي الله تعالى عنها كانت متعلمة للكتابة، وهو أمر نادر في النساء في تلك الفترة الزمنية. وتوفيت حفصة رضي الله تعالى عنها في شعبان سنة 45 هجرية على أرجح الروايات. وذكر ابن عبد البر وتبعه الناظم أنها توفيت حين بايع الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وذلك في جمادى الأولى سنة 41، ويسمى عام الجماعة، وهو العام الذي تنازل فيه الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان، فتجمع الناس تحت راية خليفة واحد. ومن دلائل النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عن الحسن وهو لا يزال يومئذ صغيرا. قال السيوطي في تاريخ الخلفاء: أخرج البخاري عن أبي بكرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة يقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة المباركة، وستأتي الحلقة الأخرى بحول الله تعالى قريبا. فإلى ذلك الحين أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين، والحمد لله رب العالمين.